الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 71 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري، ونحن في يوم الجمعة 18 من شوال عام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ الأسئلة التي وردت في خدمة الدروس ثم نفتح المجال لكم. يقول السائل: أختي المحفظة للقرآن الكريم وعملها في حلقة في المسجد، إذا جاءتها العادة الشهرية لا تستطيع الامتناع عن الدوام، ماذا تفعل؟ نعم، إذا كانت حلقتها في المسجد فهي تذهب إلى المسجد وعليها أن تتحفظ حتى لا يتلوث المسجد، ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وإنما الممنوع هو مكث الجنب ومن يستطيع رفع الجنابة في المسجد، أما المرأة التي عليها العادة الشهرية فهي لا تستطيع أن ترفع العادة الشهرية إلا بكلفة وأدوية ونحو ذلك، فإذا دخلت المسجد وهي متحفظة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى لأجل الحاجة. يقول السائل: هل يصح أن يقال كل مشرك فيه شوب بدعة؟ لا، مو كل مشرك فيه شوب بدعة، بل كل مشرك فهو مبتدع، لأن الشرك لا يتصور بدون البدعة، البدع بريد الشرك. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر الشرك ذكر البدع معه، قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. إذن شركاء هذا هو الشرك، شرعوا هذا هو البدع، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فما من مشرك إلا وهو مبتدع ولا عكس، فلا يلزم أن يكون كل مبتدع مشركا. يقول السائل: نشتري أغراض من الجمعية التعاونية ويطلب منا الكاشير رقم المساهم في الصندوق، فالذي ليس مساهما في الجمعية يذكر له رقم أحد معارفه أو أصدقائه، فهل يجوز هذا؟ إذا كانت الجمعيات تجيز هذا فلا بأس، وإذا كانت الجمعيات لا تجيز هذا فلا يجوز. وحسب علمي القاصر أن الجمعيات التعاونية لا تمانع أن أحد يدخر رقم أحد باعتبار أنه من قبله أو من تجاهه، لكن إذا كانوا يمنعون فلا يجوز. وإذا كان لا يجوز فيعتبر المال المكتسب من هذه الطريقة مالا محرما. يقول السائل: لي أخوال وحالتهم ميسورة ولدي صدقة، فهل أعطيها لهم أم أبحث عن غيرهم لأعطائه؟ أخوالك أعطهم من خاصة مالك ومن حر مالك، ولا تعطيهم من الزكوات التي هي الأوساخ. لا ينبغي للإنسان يحوج أخواله وأعمامه، وأن يحوج من هم من أقربائه، يحوجهم إلى الزكاة، عليه أن يعطيهم من حر ماله ما دام الله سبحانه وتعالى قد أعطاه المال. وإنما الإنسان يعطي زكاته لمن يكون فقيرا ممن ليس بينك وبينه صلة مباشرة، مثل ابن العم، ابن الخال، بنت الخالة، ابن عم الوالد ونحو ذلك. أما الذين صلتك بهم مباشرة فلا ينبغي الإنسان يفكر في إعطائهم الصدق، التفكير ينبغي أن ينصرف إلى إغنائهم وإلى إعانتهم حتى يغتنوا، سواء كان خالا أو عما، عما أو عمة أو خالة، وفضلا عن الأخت أو الأخ. أما الوالدان فلا يجوز البتة الإنفاق عليهما من الصدقات والزكوات، ولكن الإنفاق على الوالدين والأولاد والزوجة والأقارب هو في نفسه صدقة. فنقول ينبغي للإنسان أن يصل رحمه وأن يعطي هؤلاء من حر ماله، ولكن لو أن رجل قال: أنا لا أعطي خالي إلا زكاتي، هذا جائز، لا شك أنه جائز باتفاق العلماء. يقول: أشخاص في كل عصر بعد الصلاة يقرؤون في كتاب في زاوية المسجد، وفي بعض المرات تأتي مجموعة تصلي العصر كجماعة ثانية فيحدث هناك تشويش، فما نصيحتكم؟ الجماعة الثانية هم الذين جلبوا التشويش لأنفسهم، لماذا يتأخرون؟ المسجد إنما أمر الله ببنائه لإقامة ذكر الله، وأعظم ذكر الله بعد الصلاة المفروض العلم. فلا يأتي أحد يقول: أنت الآن تقيم درس، هذا يشوش علينا في التلاوة. أعظم ذكر هو العلم. الجماعة الثانية مكروهة باتفاق الفقهاء، ما أحد قال بعدم الكراهة. الحنفية والشافعية والشافعية والحنابلة في رواية والمالكية يرون كراهة الجماعة الثانية. لماذا يرون كراهة الجماعة الثانية؟ لأنها تشوش على المصلين الموجودين وعلى اللي يقرؤون القرآن وعلى حلق العلم. فلا يقول هذا الرجل إن حلقة العلم يشوش على الجماعة الثانية، لا، الجماعة الثانية هي اللي تشوش. وكان المنبغى عليهم أن يبادروا إلى الصلاة وأن لا يتأخروا. يقول السائل: هناك محل شركة ذهب في الكويت تعمل في بيع وشراء الذهب من عملائها، مثلا اشتري من المحل وأنا في بيتي عبر موقع الشركة، بعد الشراء فورا يوصلني رقم سري بقطعة الذهب والفواتير، ويتم حفظ الذهب لديهم إذا رغبت بذلك واستلامه، وفي حال إذا ارتفع الذهب أتصل فيهم وأطلب بيع القطعة مرة أخرى. إذا كان ما يرسلونه لك من الرقم السري ومن البيع صحيحا فهذا جائز إن شاء الله، لكن إذا كان صوريا فهذا من المحرم الذي لا يجوز. في البيع الذهب، في شراء الذهب، لا بد من التقابض سواء حقيقة أو حكما. حقيقة أنك تأخذ قطعة الذهب، حكما أن يأخذ البايع قطعة الذهب ويضعها في مكان الأمانات ويقول: هذه هي لك وهذا رقمك، متى ما جيت تستلم أمانتك. فلا بأس بهذا إن شاء الله، لكن إذا كان صوريا فهذا لا يجوز. تتصل عليه وتدخل على الموقع تقول: أنا اشتريت الذهب، ويقول لك: بعنا لك الذهب، وفي الواقع لا يوجد شيء. بما لو أنك ذهبت بعد نصف ساعة وطلبت منهم قطعة الذهب ما استطاعوا أن يوجدوا لك، فهذا من الربا المحرم. يقول: إذا ماتت الأم عليها قضاء بعض الأيام، هل يصوم عنها ابنها ابنتها مع العلم أنها ابتليت بمرض عضال لا يرجو شفاء منه منذ فترة طويلة قبل وفاته، وكانت تطعم كل يوم من أيام إفطار رمضان منذ مرضت حتى توفاه؟ ليس عليها شيء، وليس على الأبناء والبنات شيء، ما دام كانت تطعم ليس عليها شيء، لأنها ما عوفيت حتى تقضي، ولا عوفيت ثم ماتت حتى يقضي عنها أبناؤها أو بناتها. يقول السائل: ما حكم إفراد يوم الجمعة والسبت بالصوم لمن كان حاله صيام يوم وفطر يوم؟ الذي يصوم يوم ويفطر يوم لا بأس أن يصوم الجمعة أو السبت إذا وقع في يوم صومه، فمثلا صام الخميس قطعا سيأتي في حصته السبت، وإذا صام الأربعاء سيأتي في حصته الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لا بأس بذلك. إنما المكروه هو إفراد صوم يوم الجمعة مطلقا، بمعنى إنسان مثل ما نقول حنا بالعامية طق براسه قال: أنا بصوم الجمعة، يقول: لا، ما يصير تصوم الجمعة، ينبغي أن تصوم قبله أو بعده، أو يكون صيامك للجمعة بصيام يوم ويفطر يوم، لا بأس بذلك، وهكذا السبت. يقول السائل: هل يجوز للأخوات المنتقبات الذهاب للمصايف علما بأن هذه المصايف يكون فيها من التجاوزات الشرعية الكثيرة، وهل يحل أن أسمح لزوجتي أن تذهب مع أهلها لقضاء المصيف؟ المصيف أو المصايف هذه من محدثات هذا العصر، وابتكرها التجار حتى يكتسبوا أموالا، وإلا ما كنا نسمع هذا من قبل. إذا كان الذهاب لأجل حاجة فلا بأس، وإذا كان الذهاب فيه حفظ للعورات وحفظ للشرع فلا بأس، أما إذا كان فيه تجاوزات شرعية ومخالفات شرعية فلا يجوز. يقول السائل: هل يجوز التكفير عن اليمين في الأكل من الأكل المعد من العقيقة؟ وهل يجزئ إخراج طعام أرز مثلا بدون طبخه؟ وكم المقدار عن المسكين الواحد؟ وهل يجزئ إعطاه لبيت به خمسة وآخر به خمسة مثلا؟ هذه كومة أسئلة. في كفارة اليمين، كفارة اليمين ليس للإنسان أن يأكل من كفارة يمينه، ليس للإنسان أن يأكل من كفارة يمينه. وأما العقيقة فيجوز للإنسان يأكل من العقيقة، ويجوز له أيضا أن يطعم العقيقة بالكامل أو يهدي العقيقة بالكامل أو يتصدق بالعقيقة بالكامل. وأما بالنسبة لكفارة اليمين فلا بد من إخراج طعام، وهذا الطعام هو ما يأكله أهل البلد في غالب قوتهم، سواء كان رز مثل عندنا العيش في الكويت، أو كان القمح، أو كان الفول أو العدس، أيا كان بحسب أكثر طعام أهل البلد، ولا يلزم الطبخ، إنما يكفي أن تخرج إليهم طعاما يمكن لهم أن يطبخوا. أما ما لا يطبخ أو لا يمكن طبخه فلا يجوز إخراجه في كفارة اليمين. يعني مثلا أنت بتخرج كفارة يمين رقي، يصير؟ ما يصير، لأن الرقي ليس من الطعام بل هو من الفاكهة، بل هو من الفاكهة، لا بد أن يكون طعاما. والمقدار عن أن الإنسان يخرج صاعا من بر، صاعا من بر يطعم عشرة مساكين، أو نصف صاع من غيره، يعني يطعم كل يوم عشرة مساكين. لو جمع المساكين العشرة في يوم واحد جاز. لو أعطى كفارة اليمين لبيت فيه خمسة أشخاص وبيت آخر فيه خمسة أشخاص جاز، بغض النظر هل الأشخاص بالغون أو ليسوا بالغين، ذكور أو إناث، عقلاء أو مجانين، المهم أن يكونوا مساكين وخلاص. يقول السائل: امرأة تشك بالخادمة أنها تسحرها فماذا عليها؟ أولا لا ينبغي أن يعيش الإنسان في وهم السحر أو في وهم الحسد أو في وهم المس، فلانة تقول فلانة سحرتني، فلانة تقول فلانة أعطتني عين، فلانة تقول والله أني ممسوس، هذا من وساوس إبليس للسيطرة على الناس. المؤمن يجب عليه أن يعتقد جزما قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وأن يعتقد جزما أنه ما دام يحافظ على الأذكار وما دام يحافظ على الصلاة والقرآن فإن الشيء لا يؤثر عليه، فليخرج عن هذا الوهم الذي يعيشه كثير من النساء وكثير من وبعض الرجال. ينبغي على الإنسان أن يعيش حياته حياة طيبة، حياة فيها توكل على الله سبحانه وتعالى، ثقة بالله جل وعلا. إلى متى وأنت تعيشين وهم السحر وهم الحسد وهم الحقد؟ يعني هذه حياة تعيسة، الحياة سعيدة إن الإنسان يقوي علاقته بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لكن إذا كان هناك أمارات، إذا كان هناك أمارات مثل الخادمة، لو أنها تهدد تقول والله ما خليش تصير مجنونة مثلا، أو هناك أمارات أنها تغيرت أصبحت هي الخادمة والخادمة هي السيدة مثلا، فإذا كان هناك أمارات فحينئذ يجوز للإنسان أن يتعالج من هذا السحر. أول هذا العلاج أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالحفظ والصوم، حافظ على الرقية الشرعية، ثم الاغتسال بسبع ورقات من السدر، أيام متعددة ثم مع قراءة سورة البقرة. ولا بأس إذا وجدت الأمارة في التهمة لا بأس بتفتيش مكان ودار الخادمة إن وجدتم شيء، وإلا فتسفرونها بعد ذلك. يقول السائل: كم صيغة للتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد الصلوات المكتوبة مع الدليل؟ هذا يحتاج إلى درس، لكن نقول الصيغ الواردة 6، نعيدها مع بعض: سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، هذه صيغة واحدة. الثانية: سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 11 مرة، أي صيغة ثانية. الصيغة الثالثة: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هذه الصيغة الثالثة. الصيغة الرابعة: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33 تمام المئة، لا إله إلا الله. الصيغة الخامسة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، المجموع راح يصير 99، ثم تقول لا إله إلا الله. الصيغة السادسة والأخيرة: سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، المجموع كم؟ 100. هذه هي الصيغ، وأما الدليل فهذا موجود في كتب السنة. يقول: ما معنى حديث ثنتان لا تردان وذكر الدعاء عند النداء، فهل المراد الدعاء أثناء الأذان؟ الجواب نعم، المقصود الدعاء عند النداء، أي الدعاء بعد الأذان، لأن الدعاء العندية هنا عندية البعدية، وليس المقصود الدعاء مع الأذان، وإنما الدعاء عند النداء أي بعد النداء. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عن كما في سنن أبي داود أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الأذان بين الدعاء بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد. والمقصود بالعندية هنا البعدية. يقول السائل: اشتري أغراض من الجمعية التعاونية، هذه جوابنا عليها. يقول السائل: ما حكم مس المصحف من غير وضوء للتعليم والقراءة المنفردة؟ ليس لأحد أن يمس المصحف من غير وضوء. أولا تفريقا بين كتاب الله وكتب الناس، ثانيا لأن الله جل وعلا أخبر أنه في السماء لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، فكذلك ينبغي نحن ألا نمسه إلا ونحن على طهارة كاملة، لا يمسه إلا المطهرون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، والآثار عن السلف وارد أنهم كانوا لا يمسون المصحف إلا على طهارة. يقول: ما هي الوسائل التي تساعد على تطهير القلوب؟ الوسائل التي تساعد على تطهير القلوب: أولا العلم بالله سبحانه وتعالى، ثانيا ملء القلب بمحبة الله عز وجل ومحبة أمره ونهيه، وجعل كل المحاب تابعة لمحبة الله تعالى، ثالثا عليه أن يدرك أن هذا القلب إذا لم تطهره فإن فيه الهلاك، لأن القلب ملاك الأعضاء، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. وأعظم وسيلة لتطهير القلب الذكر، وأعظم الأذكار لتطهير القلب الاستغفار، فهذه 5 أمور يطهر بها الإنسان قلبه من الشرور. يقول السائل: ما هي الوسائل التي تساعد على تقليل الغضب؟ الوسائل التي تساعد على تقليل الغضب: أولا أن تعلم أن الغضب من الشيطان، فحينما تغضب تكون أفرحت الشيطان، ثانيا أن تعلم أن الغضب منهي عنه في الشرع، ثالثا أن تعلم أن هذا الغضب يؤثر على عقلك ويؤثر على بدنك وربما يسبب لك سكتة قلبية، رابعا أن تدرك أن للغضب آثارا سيئة، فربما يطلق أو يسب أو يشتم، ثم بعد ذلك يجد أو يعق والديه أو أنه يفعل أعمالا حينما يذهب عنه الغضب يقول ويك أني كنت مجنونا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب لا تغضب لا تغضب. يقول السائل ما هي الوسائل التي ما حكم منادات الزوجين بلفظ الأب والأم؟ يعني عندنا في الكويت أحيانا تجد أن الرجل الزوج ينادي زوجته يقول يا يبا، ها؟ أو الزوجة تنادي زوجها تقول يا يبا. على كل حال هذا لا يجوز، أولا لأن هذا الأمر نوع من أنواع الظهار وإن لم ينويه الإنسان، هو ليس ظهار لكنه مشابه للظهار. ثانيا أن الأب والأم محرمان على بعضهما، فكيف يسمي أحد الزوجين الآخر باسم يحرم عليهما التزاوج على هذه الحالة؟ أما إذا كانوا يريدون الاحترام فإن الاحترام والتوقير بين الزوجين يمكن بأشياء كثيرة، منها المنادات بأجمل وأحسن الأسماء التي تحبها الزوجة أو يحبها الزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائش، وأحيانا يقول يا عائشة ترخيما وترنما. ويجوز أيضا ما بين الزوجين أن ينادوا بالكنى، يا أم فلان يا أبا فلان، هذا من باب التوقير. فأما النداء بين الزوجين بلفظ الأب والأم فهذا أراه غير جائز. يقول لم أكن أعلم أن الحلي الملبوس عليه الزكاة ومضى حولين ولم أزكي، فما العمل؟ ما دمت ما كنت تعلمين فليس عليك شيء، لكن الآن زكيه لسنة ثم كل سنة تزكين الحلي. يقول السائل ماذا يفعل المبتلى إذا زاد كربه وهمه وأثر على عبادته؟ ما هي العوامل التي تساعده وتقوي المبتلى؟ عليه أن يتذكر المبتلي من الأنبياء والمرسلين، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يكثر من المكث في المسجد، وأن يكثر من حضور حلق العلم، وأن يكثر من الصلاة ومن تلاوة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه البلاء ويصحح له عباداته ويقوي له إيمانه بإذنه سبحانه وتعالى. يقول ما حكم الدعاء بهذه الطريقة؟ اللهم ارزقنا باسمك الرزاق، اللهم استرنا باسمك الستير. هذا يسمى توسلا بأسماء الله عز وجل، والتوسل بأسماء الله جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك، أي أعوذ بك متوسلا بعزتك، هذا أمر جائز. وفي القرآن الكريم رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فجملة إنك أنت الغفور الرحيم هو بمعنى لأنك الغفور الرحيم اغفر لي، أو بأنك الغفور الرحيم اغفر لي، فهذا لا بأس به وهو من أنواع التوسل المباح. يقول أو تقول السائلة حكم تركيب الأظافر الاصطناعية للمرأة إذا كانت تتزين لزوجها؟ لا أرى أن هذا من المباح، بل إن الزوج ربما إذا رأى الأظافر الاصطناعية بعد ذلك يحقر أصابعك ويحقر أظافرك، ماذا تفعلين بعدين؟ إذا كان التزين لابد فإن المرأة تتزين بالطيب بأنواع الثياب، تتزين بالحمرة والصفرة، أما أن تتزين بأن تزيد في جسمها ما ليس منها فهذا لا أراه مباحا. يقول السائل كنت أتحدث مع أحد الإخوة فقال الذي في أمريكا يستطيع يصلي نحو المشرق أو نحو المغرب لأن الأرض كروية، ولأن أمريكا تعتبر في النصف الآخر من الأرض بالنسبة لمكة، فما صحة هذا القول؟ أما قوله بأن أمريكا في النصف الآخر من الأرض فهذا تخرص، لأن كيف عرف أن الأمريكا في النصف الآخر؟ قاس المسافة يعني؟ على كل حال أهل أمريكا أدروا بقبلتهم منك ومنه، فما بالكم تختلفون على شيء ليس من ورائه فائدة، اسألوا أهل أمريكا وإن قبلتهم يقولون لكم. هذا من التقعر في العلم، وهذا من سبل الشيطان لإيقاع الاختلاف بين الإخوة. لكن ما من إنسان في أي جهة إلا وله قبلة، ليس قبلتان، ما يمكن لإنسان أن يكون له قبلتان أبدا، إما المشرق وإما المغرب، إما الشمال وإما الجنوب، ما في شيء اسمه هو مخير يتجه للقبل للشرق ولا يتجه للقبل، هذا سفسطة. يقول: هل صيام أيام البيض يسقط صيام الست من شوال؟ حكم الجمع بين نية صيام البيض وصيام الست من شوال. إذا صمت الست من شوال في أيام البيض فهذا خير على خير. يقول: هل يسقط الترتيب بين الصلوات الفائتة بخوف فوت الجماعة؟ على الراجح الجواب لا، لا يسقط الترتيب لأجل خوف فوت الجماعة، فلا بد من الترتيب. يعني أنت ما صليت الظهر وجيت العصر والناس في صلاة العصر وأنت تتذكر أنك ما صليت الظهر، ليس لك أن تصلي العصر حتى لو فاتتك الجماعة، إما أن تصلي الظهر ثم تدخل معهم، وإما أن تدخل معهم بنية الظهر ثم إذا انتهوا تقوم أنت وتأتي بصلاة العصر. يقول السائل: أنا أدرس بكلية التربية الأساسية، وهناك دكتور لا يترضى على معاوية رضي الله عنه ويتكلم عليه، فماذا نعمل؟ الواجب على الطلاب والطالبات النصيحة للمدرسين والدكاترة، وإذا لم ينفع معهم النصيحة عليهم أن يوجهوا الدكاترة الآخرين لكي ينصحوه. يقول السائل: إذا كان الإنسان يعاني من سلس البول في وقت الصلاة، هل يتوضأ كلما خرج من ذلك أم يتوضأ مرة واحدة فيصلي؟ من يعاني من سلس البول إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ثم يصلي ما شاء من نوافل الوقت وفرائض الوقت، يعني مثلا أذن صلاة العصر يتوضأ لصلاة العصر ثم يتنفل حتى تقام صلاة العصر، فإذا صلى العصر فإنه يقوم يصلي العصر ولا يلتفت إلى ما نزل عليه، ويقرأ القرآن حتى يؤذن المغرب، بمجرد ما أن يؤذن المغرب يكون وضوءه يذهب ويتوضأ من جديد، وهكذا فكلما دخل وقت يتوضأ للوقت. يقول: إذا نويت صيام قضاء من الليل ووضعت المنبه على الساعة 2:30 ولكن قمت وتسحرت وشربت ماء بعد مرور الساعة فاكتشفت أني لم أصحى الساعة 2 ولكن 2:30 بعد أذان الفجر، فهل أكمل الصيام ويعتبر صيامي صحيحا أم لا؟ ما دام نويت الصيام من الليل فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صيامك صحيح وأنك أخطأت، كما لو كنت متيقظا وأخطأت في الأكل ونسيت الصوم. يقول: امرأة بكر طردها أخوها الولي من البيت وتزوجت بدون ولي بمهر وشاهدين على يد أحد الأشخاص وأنجبت طفلين، وتبين فيما بعد أن الزوج غير صالح يتعاطى ويرتكب الفاحشة. أي طبعا ما دام تزوجت من غير ولي راح تكتشفين أشياء وأشياء. يقول: تبين لها أن الزوج غير صالح يتعاطى ويرتكب الفاحشة فطلب الطلاق ورفضه، فهربت هي وأطفاله وتطلب الحل للتخلص من هذا الزوج السيء، فماذا تفعل؟ تذهب إلى المحاكم وتطلب الطلاق، تذهب إلى المحاكم وتطلب الطلاق، وليس لأحد ولا امرأة أن تزوج نفسها، إنما الذي يزوج المرأة وليها، وإذا كان الولي لا يريد فالقاضي. يقول أو تقول السائلة: إحدى النساء كلما استيقظت وجدت إفرازات تغتسل وتشدد كثيرا لأنها تظن هذا احتلام، كيف يميز النساء بين الماء يكون بين ما يكون احتلاما وإفرازات طبيعية؟ لا شك أن العقلاء من النساء يفرقون بين الإفرازات الطبيعية وبين ما يكون منيا أو احتلاما. المني والاحتلام له علامتان بالنسبة للمرأة: الأولى أنها تتذكر الحلم ثم ترى الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. وقالت أم سلمة وقالت امرأة عند أم سلمة: أو يا رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة ما يراه الرجل فهل عليها من غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. فدل على أن ماء المرأة غير الإفرازات. ثم العلامة الثانية أن الإفرازات تكون مشوبة بكدرة وبدردي ونحو ذلك، أما الماء الذي يخرج عن احتلام فإنه يكون صافيا. هذا ما تيسر الإجابة عليه من الأسئلة الواردة. نفتح المجال لكم إن شاء الله. نعم، لا عند السؤال تفضل. تفضل. صلاة التسبيح. الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة التسابيح غير ثابتة، وقد أنكر صلاة التسابيح الإمام أحمد، وليس هو من مذهب الحنفية ولا الحنابلة ولا المالكية ولا الشافعية المتقدمين، وإنما جاء في حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، والصواب أنه ضعيف ومنكر. فصلاة التسابيح غير ثابتة، ولكن على قول من يرى أنها ثابتة فنحن نقول لك أن تفعل، لكن نحن لا نجيز لأن نرى أنه ضعيف. نعم. يلا الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.